صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله والعظيم. هكذا اخوة الايمان والاسلام خالص الشكر والتقدير لفضيلة على القارئ شيخ عبد العال الجنيدي في هذه الايات البينات التي تليت على اسماع حضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه شيخنا الجليل رحمة الله عليه عم الحاج محمد نعمان والذي ربى فأحسن التربية فتخرج في بيته هذا العلم القرآني قاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة القاري شيخ طه النعماني في هذا اللقاء القرآني الذي أقول فيه لمولانا الشيخ علاء الدين أحمد علي صاحب الأدب وصاحب الخلق القرآني والذي هو دائما معنا في مثل هذه اللقاءات ولكنني أتقدم باسمه إلى حبيبه وإلى عائلات مواهب جميعا وإلى مولانا الشيخ طه النعماني في هذا اللقاء الطيب المبارك. أشكر أيضا قروان المبتهلين مولانا الشيخ عبد التواب البساتيني وكل السادة القراء الذين جاءوا لكي يشاركوا معنا فضيلة القاري شيخ محسن عبد الهادي الشناوي ومولانا الشيخ علي الشيمي نقيب القراء بالفيوم ايضا مولانا الشيخ عيد السيد ابراهيم ومولانا الشيخ سليمان العساسي صاحب الجميل في مثل هذه اللقاءات والى قطب الابطال مولانا الشيخ محمد ابو مراعي هذا العلم الذي دائما نفخر به وتفخر به محافظة الشرقية وفضيلة القاري شيخ منصور جمعة منصور والمبتهل الإذاعي مولانا الشيخ صلاح المسلمي وفضيلة القاري شيخ عبد العال الجنيدي وفضيلة القاري والمهندس الذي شرفت أنا به في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك وأقول له بأنك دائما اخترت مدرسة فنعم الاختيار في تلاوة كتاب رب العالمين مولانا الشيخ عمرو شكر وكل السادة القراء الذين جاءوا من أهالي الفيوم لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء الطيب المبارك. أشكر أيضا الحبيب إلى قلبي الأستاذ محمود مبروك الذي أتقدم باسمه أيضا نيابة عن محافظة القليوبية جميعا والسادة محافظة المنوفية وكل من جاء في هذا اللقاء الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. كما أنني أشكر أيضا الأستاذ أحمد سمير المقيم بالشهداء محافظة المنوفية مشاركا معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم هيا بنا نعيش مع النور هيا بنا نعيش مع النور الذي نزل على السطور في الكتاب المسطور والرق المنشور على النبي المذكور. هيا بنا نعيش مع آيات الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والعلم الإذاعي الذي نفخر به بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ منصور جمعة منصور في آيات نسك الختام في هذا اللقاء الطيب المبارك فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات يوم يقوم الروح والملائكة صفا بل لا يتكلمون يوم يقوم الروح لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم والأرض بعد ذلك دحاها

I يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يا اللهم تغمد الكريم الراحم بواسع رحمتك اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة الرياض اللهم املأه بالمسك وبالنور وبالرياحين اللهم نزل عليه روح وريحان واجعله في جنات النعيم واجعله من المقربين يا رب العالمين شفع فيه الصيام وشفع فيه القرآن وشفع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجمعنا معه في الجنة يا رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خالص الشكر والتقدير للعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ شيخ منصور جمعة منصور القارئ والمقيم بمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني بداية أتقدم باسم الأستاذ هشام زين كبير المخرجين بالتلفزيون والأستاذ محمد القاضي الإعلامي الكبير والمسؤول عن صلاة الجمعة بالتلفزيون المصري والقنوات الفضائية وأيضا المهندس عصام علام والمهندس أيمن علام والمهندس محمود أبو شكر وكل من جاء في هذا اللقاء القرآني السادة الذين رافقوا معنا في هذا اللقاء القرآني نيابة عن وزارة الإعلام وعن هيئة الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي عشنا مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني وقربنا فيه الكريم الراحل والدنا الغالي رحمة الله عليه الذي رب فأحسن التربية فكل ما نقوله أنه الآن في قبره ودائما ابنه فضيلة العالم الإذاعي الكبير مولانا الشيخ طه النعماني الذي يتذكره في كل آن وفي كل حين فأسأل الله أن يرحمنا يا رب العالمين فرحمة الله عليه كما أنني أتقدم خالص عزائي الى الدكتور سامي والى عائلات مواهب جميعا، سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم حول حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اشكر كل من جاء لكي يشارك معنا في هذا اللقاء القراني، ونيابه عن صاحب الادب والخلق القراني والعلم الاذاعي مولانا الشيخ طه النعماني، نيابه وباسمه اشكر كل من جاء وواسانا في هذا اللقاء الطيب المبارك، قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. ما في الحياه بقاء، ما في الحياه خلود، نبنى البيوت وحتما ستنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. الان استودع الله دينكم وخواتيم اعمالكم، اترككم في رعاية الله وحفظه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.